ثم أشار إلى النوع الثاني من هذه الدلالات فقال مثل ذاتي إشارة كذاك لي ما آتي، يعني أن دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه هي مثل دلالة الاقتضاء في أن كلها منطوق غير صريح، والدلالة فيها التزامية وليست مطابقة ولا تضمن، فهي مشتركة في هذه المعاني لكنها مختلفة بعد ذلك في معاني أخرى.